وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. رواه مسلم. ففي هذا الحديث تحريض منه عليه الصلاة والسلام على أن يخرج من القبيلة يعني تقريبا وتقديرا نصفهم، ينفر البعض ينفرون والبعض الآخر يبقون لحفظ البيوت والأسر ومن يجلس من الشيوخ والنساء والصبيان، ما ينفرون كلهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وعد في هذه الغزوة في بني لحيان قبل أن يسلموا في حال كفرهم لما بعث إليهم هذا البعث، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رغب أن من يجلس ويحفظ إخوانه بخير في أهلهم ومالهم أن له على نصف من أجر الخارج. وقد يكون هذا في أول أمر، لأنه ورد في الحديث الصحيح: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ففي هذا أن أجر الذي يخلف الغازي في أهله وولده بخير فيعتبر غازي، حكم الغازي في سبيل الله. لكن إذا كان بأمانة وورع وخير وأمانة فله مثل أجر مجاهد في سبيل الله. فقد يقال والله أعلم أن النص كان في أول الأمر، ثم إنه عليه السلام جعل له أجرا كاملا، وإن كان قد يكون دون المقاتل حقيقة، لكن على قاعدة أن المشبه دون المشبه به. أحسن الله إليكم. فإن خلفه في أهله ولم يخلفه في ماله أو العكس، المقصود أن يحسن الخلافة، يعني لو كان منه حصل منه خيانة في مال أو فيعتبر خائن، يعتبر خائن. يعني لو عبث بأمواله ولا يعني ترك نفقة وضيعها ولم ينفقها على أهل أولاده فيعتبر هذا خائن. وخيانة الغازي والمجاهد في سبيل الله خيانته في ماله أو أهله أشد وأعظم من الخيانة العادية. أحسن الله إليكم. وإذا تشارك أناس لأهل غازي أو العكس، لو تشارك أكثر من شخص ليرعوهم يعني. نعم، في رعايتهم، على كل حال يكون الأجر بينهم أو كل بقدر مساهمته، أو ساهم هذا الرجل في أكثر من أسرة مجاهد فله. الله سبحانه وتعالى كما أخبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اي نعم، لا يعني الحديث يعني الاخ يذكر الحديث الذي يعني مر بنا في فضل الجهاد، والرجل الذي قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تطيقه، لا تستطيعه. هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فهذا في شأن العبادات القاصرة على الإنسان. أما إذا كان له عمل متعدي، يعني إنسان يجمد الجنود، إنسان عنده قدرة أن يقنع من يلتحقون بمجاهدين ويجهزهم ويعطيهم من ماله أو يدربهم، وقد هو قد لا يشارك، فهذا له أجر عظيم لا يقل عن أجر المجاهدين، خاصة إن كان يعني يود من عميق يعني من أعماق قلبه أن يشارك بنفسه، لكن يريد أن يسد هذه الثغرة فيجند الجنود ويجهزهم، وأيضا يخلف من يخرج يخلفه بخير. هذا ليس كالذي يصلي ويصوم، لأن صلاته صوم لحظ نفسه فقط. أما الذي يرعى ويطمئن المجاهدين على أسرهم وأهليهم وأولادهم فهو لا يقل أجره عن أجرهم.